الحسين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية الأخرى التي يستدل بها على حجية خبر الواحد هي قوله تعالى: إن الذين يكتمون، عليكم السلام ورحمة الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الهدى والبينات من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تخريب الاستدلال جدا واضح. شلون؟ نقول الآية دلت على وجوب الإغراء وحرمة كتمان البينات. قالت أولئك يلعنهم الله، هؤلاء الذين يكتمون البينات. فإذا حرم الكتمان وجب القبول، وإذا وجب القبول هذا معنى حجية إخبار. لو لم يكن الإخبار حجة لما وجب الإظهار. شنو فائدة الإظهار؟ فبما أنه وجب الإظهار، إظهار الخبر، هذا صحيح العدل يجب قبوله، وإلا لما وجوب الإظهار. وإذا وجب القبول هذا معناه بأن حجية الخبر. هذا تقرير الاستدلال هو شيء واضح. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه سلم بالملازمة بين وجوب الإظهار وبين من؟ وبين من؟ وجوب القبول، كما احنا الآن بينا في تقريب الاستدلال. قال على انه اذا وجب الاظهار عن حرم الكتمان وجب القبول، والا لغى، والا لغى، والا لغى. شنو الا لغى؟ وجوب الاظهار. لكن بعد ما سلم بالملازمه ناقش بان من الممكن ان يكون وجوب الاظهار لأجل احتمال حصول العلم للمن أقول للمكلف للسامعين، لعل وجوب الإظهار من هاي الناحية. فإذا من هالناحية يعني من باب احتمال حصول العلم للمكلف، إذا لا تفقد عندنا حجية الخبر. أقصى ما يثبت يا أبو حجية ما بقى العلم، يعني إذا حصل علم وجب القبول. إذا حصل علم هو واضح العلم حجة، ما عندنا مناقشة فيه. كلامنا إذا خبر بلا علم. ثم قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه، قال: بل يمكن أن نقول أن وجوب القبول مختص بصورة حصول العلم، يعني الآية تدل على أنه مختص بصورة. لكن شنو فرق هذا عن ذاك؟ مثل ما بيناه في بالأمس، فرق شنو هو؟ في الأول شنو نقول؟ من المحتمل من الممكن المقصود الآية وجوب القبول عند حصول العلم. الآن نقول لا، بل الآية تدور على أن وجوب القبول مختص بصورة حصول العلم. وجه الدلالة شنو ما ذكرنا أمس؟ ما ذكرنا أمس شيء جديد رماته طبقه اليوم على الآية. شلون تقول إذا تريد تطبقه؟ إيش تقول؟ تقول الآية أوجبت القبول متى؟ عليكم السلام ورحمة الله. متى؟ إذا أظهرت البينات. إذا لابد في المرحلة الأولى، أن نعلم هذا الإظهار كظهار للبينات. يكون نعلم أولا، ثم يجب القبول. أكرر. نقول بل الآية تدل على أن وجوب القبول مختص بصورة حصول العلم. ليش؟ لأن أوجبت القبول شوكت عند إظهار البينة. لابد أولا نحرز ونعلم ونقطع بأن هذا الإظهار إرمان للبينات والهدى. حينئذ يجب القبول، لو يجب القبول قصد حصول الحد، لأن هذا الإخبار إخبار للهدى والهدى. إذن الآية لا نستفيد من حجية الخبر الدل على وجوب القبول عند حصول العلم. هذا ما ناقش الشيخ. أكرر ما قاله الشيخ، خلاصة ما قال الشيخ ماذا؟ سلم الملازمة بين وجوب الإبغاض وبين وجوب القبول. بعد ما سلم الملازمة قال ولكن من المحتمل أن الآية أوجبت القبول لأجل، يعني أوجبت الإظهار لأجل احتمال حصول العلم، لا من أجل أن الإخبار حجة مطلقة، بل الآية تدل على أن وجوب القبول مختص بصورة حصول العلم. الآخر رضوان الله تعالى عليه جاوب يقول شيخنا ومولانا أنت إذا سلمت بالملازمة لا معنى حينئذ لأن تناقش بهذه المناقشة. وكرر أنت إذا سلمت الملازمة لا معنى أن تناقش بهذه المناقشة. ليش؟ لأن نقاشك بهالمناقشة معناه لا تسلم الملازمة، والمفروض انك سلمت الملازمة اولا، قلت اسلم بالملازمة. واذا سلم بالملازمة يعني شنو معنى الملازمة؟ يعني كلما وجب الإظهار هذا معنى الملازمة. وجب شنو؟ وجب شنو؟ قبول. بعد ما هي معنى الشيخ نتيجة تقول من الممكن على انه القبول مختص بصورة حصول العلم. من المحتمل اولا هيك قلت، ثانيا ايش قلت؟ لا تزمن. لما نقول من المحتمل مختص بصورة حصول العلم يعني معناه لا تسلم الملازمة. بين كل ما وجب الإظهار وبين وجه الضم. انا ما سلم الملازمة. انت المفروض اولا سلمت الملازمة. بعد ما سلمت ليش تتناقش؟ ما انا ما سلم الملازمة. بين كل ما وجب الارهاب وبين وجب الضم. فلذلك الاخر يقول انا اناقش. يلا ناقش شيخنا. ناقش شيخنا. يقول انا اقول لا ملازمة. لا اسلل الملازمة. احسن شيء اقول. مو مثل ما قال شيخ. واستاذي. لا لا لا لا. انا اقول لا اسلل الملازمة. بين وبين. كل ما وجب الاظهار وجبا. وبين وجبا. وبين وجبا. قبول. لا. من الممكن الاظهار واجب حتى يزداد الاظهار الى الذات يصير الحق والهدى ماذا يصير شريا عند الناس فيحصل لهم العلم يصير الحق شري معلوم يصير فاذا ماكو ملازم انتهى انتهى اذا انا اقول لا ملازمتين وجوب الاظهار وبين وجوب القبول ليش ما سلم الملازمة لاجل احتمال ان وجوب الاظهار يرى حتى يتضح الحق ويتجلى ويصير معلوم لا يقدر ان الاخبار بنفسه هو حجة والا بيحصل العلم انتهى اقول ليس من البعيد مقصود الشيخ الانصاري هو هذا اما هو هو هو هذا يعني لما الشيخ قال انا اسلم الملازمة يعني مو مقصود اسلمها مطلقا حتى تقول لي ايها الاخوان بعد تسليمك الملازمة مطلقا لا معنى لان تناقش لا مقصود هذا لو سلمت الملازمة فأسلمها في الجملة في هذا لا مقصود الشيخ يعني مثل ما بين الآخر الملازمة مطلقة ما موجودة وتنطبع بعض ومنها آية الكتمان آية الكتمان شو اللي اسمها آية الكتمان شوف يعني بيها يكتمون إن الذين يكتمون ما أنزلنا طبيعي من البينات والهدى من بعد ما بين الآخر يعني الى اخر الآية وتقريب الاستدلال بها ان حرمة الكتمان تستلزم شنو القبول عقلا يعني عقلا قيد علما تستلزم ليش تستلزم عقلا القبول يقول لزوم اللهوي لهويته لهويته لهوية من تحريم الكتمان يعني وجوب الاظهار انا استعبر بدونه يعني بدون وجوب القبول نقطة السؤال انا اريد شنو الرد شيخنا واستاذنا الشيخ الانصاري نقول له اذا سلمت الملازمة بعدين تجي تقول اولا من المحتمل انه ان القبول مختص وجوب القبول مختص حصول حصول العلم من المحتمل الشكلت وبعدين تقول بل الجزمان مختص بهذه الصورة بالقليل الذي بيناه المعنى مثل الملازمة لذا يقول الشيخ ولا يقطع انه لو سلمت هذه الملازمة الى سلمت شيخنا لا انا شاهد الايراد على هذه الاية اولا شنو بما اورد على اية النفر بما اوردنا على النفر اية ثانية كيف اوردنا على اية النفر اولا كنا يحتمل انه وجوب القبول مختص بصورة العلم حصول علم اهناج من دعوى الاهمال هاي اولا يعني ان الاية مهملة ما فيها اطلاق تدل على وجوب القبول مطلقة لعل القبول مختص ماذا بصورة حصوله ما تدل على وجوب القبول المطلقة او هذا التبقى الذي بيناه احنا بعدين او نقول على انه لا نستظهر من الآية بالقليمة الذي بيناه ان وجوب القبول مختص بصورة حصوله او استظهار الاختصاص بما اذا افاده قال الملك صاحب هذا تقدر تقول لي من هو؟ تقدر ولا؟ احسنت الاظهار بلي بلي بلي بلي من اول. ولا يخفى انه لو سلمت هذا المناظر لا مجال لها الايراد. ليش؟ ليش لا مجال؟ قلت ليش لا مجال؟ فانها فانها تعليل علما لا مجال. فانها تناسيهما فانها علما للضمير يرجع. ولا عدم الذي سلمتك تناسيهما تنافي علما. دعوة الاهمال او دعوة استظهار الاختصاص. معنى الإيمان هو دعوة الخصوصة معناها لا ملازمة مطلقة مطلقة فلأت الملازم. فأنت احكي شيخنا آخر انت تحكي خلنا شوف شلون تحكي انا احكي شوف صح احكي لكنها ممنوعة. يعني انا اقول ان اصل الملازمة ممنوعة ليس كلما وجب الإظهار وجب القبول. ليش؟ فإن يا ابو متسم لهوية اذا كنا الإظهار واجب والقبول ليس بلازم. يقول لا لا لا ما تلزم لغوية لعل وجوب الاظهار من باب حتى يتشد الحق ويصير معلوم. فان اللغوية غير لازمة. ليش؟ لعدم انحصار الفائدة. فائدة من يعني؟ فائدة من؟ الاظهار. فائدة وجوب الاظهار بالقبول تعبدا. بالقبول تعبدا يعني شنو تعبدا؟ يعني وان لم يحصل الحل. ليش؟ راح يجيك عقب تفسير. راح يجيك عقب تفسير. وان كان يعني لانه من الممكن ان تكون حرمة حرمة ان تكون حرمة سماذا نسميه عقب تفسير السنية ومو مناسب عقب تفسير. هاي هو مناسب يكون يقول لي ان كان. لان كان مقصود هذا. فاذا مقصود هذا تحصل بار ليس عقب تفسير. لان كان ان تكون. يعني انا اذا اقول عقب تفسير من باب يريد يبين عدم الانحصار الفائدة. شلون الفائدة ما محصرة بالقبول تعبدا؟ يريد يبين. يقول الإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل حتى يتضح الحق وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه. أفشاه يعني شنو؟ بيانه وأوضعه. وبينه وعلو تفسير على أفشاه. حتى شنو يتضح الحق بسبب من أفشاه وبينه حتى شنو بالتالي إذا اتضح الحق؟ بعد الناس ليس لهم حجة على الله لأن لا يكون للناس على الله حجة. بل الحجة المنصير لله على الناس. بل كان له عليهم الحجة البالغة. ومنها آية السؤال. آية السؤال مع شنو؟ واسألوا أهل الذكر. إن كنتم لا تعلمون. واسألوا. بعد ذلك هاي جدا واضحة. ما يحتاج أقول المتقريب الاستدلال أول. ما يحتاج. ما يحتاج أقول المتقريب الاستدلال أن وجوب السؤال. أسأل واسألوا. يدل على وجوبه. أقول ما يحتاج أقول واضح بعد ذلك. دلالة الآية. على حجية الاخبار واضح. لان وجوب السؤال يستلزم وجوبك. الاخوان رضوان الله عليه يقول ولكن يرد ان لعل وجوب السؤال من يابا لا من باب ان القبول واجب تعبدا. يعني وإن لم يحصل العلم. بل لعل وجوب السؤال من يابا من باب أنه لو حصل العلم حينئذ يجب القبول. لعل هذا المقصود. يعني اسأل. فإن حصل لكم العلم فاقبلوا. وأقبلين بالآية تدل على ما نقول. تقدر تطلع لي قرينة انت انت انت حضرة جناب تقدر تطلع بالآية قرينة على ما يقول الآخر. أنا المقصود يعني اسألوا. فإذا حصل الحين ذات الوقت اقبلوا. أحسنت أحسنت. إن كنتم فاسألوا هذا ان كنتم لا انتم لا تعلمون عن شنو اسألوا ان كنتم لا تعلمون حتى يحفظ مجمع هاي ارضني ولا انا حتى يحفظ لكم العلم فتقبلون بعد ذلك هذه مناقشتنا احنا علينا على الآية للآية على ما يلمع للآية مناقشتنا للآية بعض الناس راد يناقش بغير شكل شلون راد يناقش قال الآية أجنبية بالكلية عن المقام بالكلية أجنبية ليش قال لعن الآية تقول اسألوا علما اسألوا اسألوا علما أهل الذكر عليكم السلام ورحمة الله أهل الذكر وأهل الذكر يعني شنو معنى أهل الذكر يعني أهل العلم هذا معنى أهل الذكر ولا وهذا العنوان لمن ينطبق لمن ينطبق هذا العنوان على العلماء أهل الذكر لعله والأئمة سلام الله عليهم هو واضح انطباق هذا العنوان عليهم بل بعض الروايات فجاءت المقصود من أهل الذكر هو العلم ولا ينطبق عنوان أهل الذكر أحيانا على الراوي لأن الراوي شنو شغله يا أخي يسمع الحكاية يا أخي مثل مسجل مسجل ماذا الطب في الدرمة يقوم يسجل ورا كم يوم الطب في الدرمة الثانية يقوم يحكي سبحان الله يسمون اهل الذكر اقول لك هذا المسجل لا الرواة كذلك الرواة يسمعون الفاظ وبما انهم سمعوا ينقلون الالفاظ والشخص بما انه يسمع الالفاظ لا يقال له اهل الذكر الصدق يعني مثل ما يقول يعني فرد واحد من دولة اهل السوق الساجده واحد من اهل السوق دخل المسجد رأى الامام الصادق سلام الله عليه جالس وحلقة الدرس افترض موجوده جالسي هو همار قال خليني اروح نطلق اسمع شوي هنا شوية سماعة شغل خلي اروح اسمع راح قاعد سمع شوي سمع الامام يقول من شك بين الواحد والثنتين صلاته باطلة من ما ادري شنو فصلت شو حكم سماعي بعدين اجى عندنا قال اقولكم بناء اخر انا اليوم شي يسمونه رحت للمسجد وسمعت الامام الشجار تشكل قاعد سمدة انا قاعد وسمع الفاظ هل يقال له اهل الذكر؟ لا وش دانك ما اشعر اهل الذكر هذا يقولوا له بمجرد انه سمع الفاظ خصوصا الفاظ الى ما يعيها بعد مرات هو واحد ترى نزلها ما تسمع الفاظ بس عليكم السلام ورحمة الله احنا الراوي لما نقول لعل قائل كما يقول الشيخ ان الرواة مو كلهم من هذا القبيل فقلت سلمت لكن احنا لما نريد نقول الراوي قول حجة من يابع حجة بما انه علامة طهامة يبقى انه الفاظ سمعها وقاعد ينقلها بما انه سمع الفاظ وبما انه سمع الفاظ لا يقال له اهل الدين بمجرد سماع الفاظ هاي النقطة السهولة يا اخوان يعني المقصود احنا الراوي لما نقول قول حجة بما انه سمع الالفاظ وعاقه لم يعي مو ضعيف قد يصير من باب ناقل تمر الى هجر ما يأثر بالتالي اذا كنا الراوي قول حجة يعني بما انه ناقل الالفاظ قول حجة وإن لم يعد الفاظ ولم يعد معناها كان قد تم إلى أحد الخليص إما يقال إذا كان بما هو ناقل الألفاظ لا يقال له من أهل الذكر فإذا لم يقال له من أهل الذكر إذا على هذا الأساس الآية مدل على حجية قوله هاي الدرع رح تركض اهل البيت كما مثل المشرك من اهل الذكر العدل. فلذلك هاي الآية من الحسن واحد يستدل بها على حجة من او للمجتهد وجوب التقليل مو على حجة الرواية، لان الراوي ما هو راوي يسمع اخبار هذا لا يقال له اهل البيت. هذا بعض الناس تشي اورد خوش ايراد، خوش ايراد جديد حلو انصافا، بس الاخر شي جاوب هذا الجواب الذي يكرر مرارا وتكرارا. يقول ولكن بعض الرواة يقال لهم اهل الذكر مثل شرار محمد بن مسلم علي اغان ابن جابر علي مولانا، دولة امثالهم دولة يقال لهم ماذا؟ اكثر المشاهدين يا اخي تركانا علي، دولة الذي لولا هؤلاء لن درست بعض الروايات في الامام الصادق يقول لولا زرارة ومحمد بن مسلم وكذا لن درست آثار النبوة. هل قدروا الصدق؟ دولة لهم أهمية كبيرة. الإمام يقول للأبان اجلس في المسجد، أنا أحب مثلك يقعد في المسجد ويفتي شنو؟ يفتي الناس ويبين لهم ماذا؟ الأحكام. فدولة جلس من يصدق عليهم أهل الذكر. فإذا ثبت حجية قول هؤلاء يعني يطبع يوم الجزمة وجب قبول قول غيرهم، غيرهم يعني شنو؟ قول الرواة البقية اللي ما يطبع لهم اهل البيت. من يابا وجب القبول من باب عدم القول بالفاصل، فان العلماء لم يفصلوا بين زرار وبين منو؟ غير زرار. لم يقولوا اذا الراوي كان زرار رواية حج، غير زرار لا اشتطي ماكو، بل اذا كان رواية زرار حج وزرار حج فانظم عدم القول بالفرق ويثبت بذلك، ويثبت بذلك حجية قول الجميع. قول زرارة بيت حجية بيت حاية لأن أهل الذكر، قول غيره يثبت ماذا؟ من باب عدم القول بالفاصل. انتهى ما أفاده الآفات. أقول تعليقات أكو عدة اثنين مو واحد بس مختصر مفيد، أن تعليقات مو طويلة. تعليق الأول هذا أن الشيخ في الرسائل يمجاوب على هاي الإحجاج، في الرسائل هاي الإحجاج حتى أقول ماكو الشيخ ده ترى جوابه بالرسائل. ولا تقول عجيب عجيب شلون غفل الآخر، عجيب لسوى عجيب إنسان بعد يغفل لا تستغرب من الغفلة. بعض مرات نقرأ الشيء إحنا منا والإنسان من ناس يذكر عدد بسرعة، فالمقصود الشيخ غير الجواب، الجواب هو هذا أنه أنت قلت الآية تدل على حجية قول زرارة. ليش؟ لأنه من أهل الذكر. أقول هذا باطل، أقول هذا باطل، الشيخ مبين برد أهلا لأن زرار قول حجة بنيابة في الروايات، في الروايات بنيابة حجة قوله. إذا أريد يقول قول حجة إحنا القائلين بحجية الخبر، إحنا القائلين بحجية الخبر، إحنا الآخرون شيخ أنصاري ما أدري منه بما أنه من أهل الذكر يقول قول حجة يوم بما أنه سمع أنصار. الجواب بما انه سمع الفاظ، فاذا كان بما انه سمع الفاظ وعنوان اهل الذكر اجنبي، فاذا على هذا الاساس ما نقدر نقول الآية ثبتت حجية قول زرار. لا، هي تريد تثبت حجية قول زرار بما انه من اهل الذكر، احنا من اهل الذكر ما هي نظرية، في مقام في مقام ناقل الرواية ليصبح لأهل بما أنه ينقل رواية سمعها رواية ألفاظ سمعها للإمام بما أنه سمع ما قال الإمام من ألفاظ ليصبح لأهل من هالحيثية من هالحيثية ليصبح لأهل بما أنه سمع ألفاظ ليصبح لأهل فإذا من هالحيثية ما يصبح عليه من أهل الذكر إذن الآية ما تدل على حجية نقل بين ألفاظ تدل على حجية قول بما أنه من أهل الذكر لا بما أنه من غير أهل الذكر بما أنه سامع للألفاظ لعل هذا المطلب اشتغلها في التصاعد لا عيوني هذا عرفي هذا المطلب هذا المطلب هذا عرفي هذا أنه بيت فلان عندهم تحدي ولا الليلة عندهم تحدي ولا أو فلان ماذا قال بيت فلان وين هذا لا يشمله سل الطبيب معنى سل الطبيب يعني سله فيما هو طبيب فيه يعني في قضايا الأمراض والصحة اما بيت فلان عبد العزي او ما اطلبت لا يشمله سؤال الطبيب هذا ليس سؤال من الطبيب بما هو طبيب لان العام اولدنا كذا زرار بما انه اتى الى الفاظ الامام ماهر من هذه الناحية ليس من اهل السن فلا يشمله عنوان اهل السن من هالناحية من هالناحية اذا من هالناحية من يشمله اهل الذكر فلن الان ما تدل على حجية قول هذا الشيخ طبيعي هذا استفدناه من الشيخ بالرسائل جوابه وايد لطيف بس الاخر ما عنده والتعليق الثاني انه هو الاخر علمنا قال عدم القول بالفصل ليس بحجه القول بعدم الفصل ماذا؟ تقول شو بعدين تجي ماذا؟ انت تتمثل شلون تتمثل بعدم القول بالفصل؟ معنى انت تتمثل بحجه ولعله الى هذين التعليقين او احدهما اشار او غيرهما اشار بقوله فاحاول اتامل وكان الزرق المطلق طبق العباد من الايات التي استدل بها على حجيه القبر قوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم تقريب الايه قلت جدا واضح لان وجوب السؤال يدل على وجوب القبول ولكن الاخر ناقشه قال من قال على انه وجوب القبول يجب القبول تعبدا لعل المقصود اسالوا فاذا حصل العلم يجب القبول لعل هذا المقصود وتوجد قرينة في الآية على أن المقصود هذا وهو قوله إن كنتم لا تعلمون يعني اسألوا إن كنتم لا تعلمون يحصل العلم ثم ذكر الآخر رضوان الله عليه أن البعض ناقش وقال أن الرواة لا يصدق عليهم أهل الذكر فما تدل الآية على حجية قولكم ناقش قال بعض الرواة يصدق عليهم أهل الذكر في الزرارة فإذا ثبت حجية قولهم ثبت حجية قول غيرهم ليش بعدم القول بالفاظ وتعليقنا بعدنا في المساء فقط نصح شاية نصح شاية قد واحد يقول شيخنا هذه الآية تدل انه لو سألت دول بعض الناس اكو يتمسكون بالالفاظ يقتضوا على حق شي يسمونه بعض الناس في افلام يقول الآية تقول فاسألوا ان كنتم لا تعلم يعني اذا سألت بعد ما سألت طريق في الحجة اما اذا ابتداء هو ايش هو زرار من دون الحجة هو وحده ايش قال شيخنا امام الصادق اجي سلام الله عليه قال من شك بين الواحد والثنتين فلا تغاض مثلا فقد واحد يقول بعد الآية ما تدل على حجية قول زرار لان الآية تدل على حجية الجواب بعد السؤال اسألوا اذا سألتوا جواب لكم جواب حجة اما اذا ابتداء هو اجل ما تدل الاية على حجية قولة لا اقول ما تدفع تمسك عدم القول بالفصل هذا دائما خوش في الشيء لا بس خوش في الكاذب يعني بمعنى على انه اذا ثبت وجوب القبول عند السؤال ثبت عند الابتداء الى سؤال لعمل القول بالفصل علماء لا يفصلوا لم يقولوا كلام زرار حجة قبل بعد السؤال اما من دون سؤال ماذا ليس بحجة احد ما بصل شو سلوك احد ما بصل يعني فما رفض الله كم جاء اسم زرار ولا تصل في ما في اللي يقول اما في زرار هو سواء كان من الذكر هو مو معنى الذكر في كل الحالين هو يكون القلب. هذا التعريف من اللي بينا مو تبون تذكرون؟ لا يعني يقول ان الثمرة اذا بيعرض خشبة ثمرت في غير زرارة في ناس اللي مو من اجل. ها. لو في زرار كذا كيف يشكر؟ لا في غير زرارة. وده رحمة الزرارة غير اللي حاضين هو الخوي يصدق حاليا. يصدق بس يصدق حاليا الى الهد. اما احنا زرار واحد عيج. اذا واحد عيج ما انت انا. لا مو في المناقشة. ها ها ايه هو رفيع عن هناك ايه بقى صحيح فهو اقول على ديش المناقشة اللي كنا ايه فاقول هو زرار يصدق في اهل الدين فالصورة انتق عليهم اذا انا سألت ماذا الطبيب قلت له على انه ماذا بيت فلان وين او التعزل وين هذا هل هو سؤال من الطبيب بما هو طبيب سؤال من الطبيب بما هو طبيب وإنما سؤال بما هو فرض عادي تنامج أسأل زرار عن أصوات أصوات أصوات الرواية أصوات ليس بما سؤالي عنه عن الأصوات ليس سؤال عن أهل الذكر بما هم أهل الذكر والآية أوجبت السؤال عن أهل الذكر بما هم أهل الذكر هذا المقصود ومنها آية السؤال عن أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم وتقريبوا الاستدلال بها ما في آية الكتمان يعني نفس التقريب في آية الكتمان قلنا حرمة الكتمان تدل على وجوب القبول إلا ما تشبه وجوب السؤال يدل على وجوب القبول وفيه أي منافس لكم أن الظاهر من الآية شنو إيجاب السؤال لتحصيل العلم يعني إسلوا حتى يحصل العلم حتى تأخذ وإن تأخذ وإن لم يحصل العلم يجب القبول وقلنا القرينة شنو إحنا بينا القرينة قلنا قوله إن كنتم لا تعلمون لان او لان تقول لا تعلمون يعني يسألوا ان كنتم لا تعلمون حتى يحصل هاي القرينة احنا بيناها لابد هي مصدر الاخر لان التعبل بالجواب يعني بجواب السؤال وان لم يحصل عليه وقد اورد عليها بعض الناس لانه لو سلم دلالة على التعبل بما اجاب اهل الذكر لكن ما تدل على حجية الرواة قول الرواة فلا دلالة لها على التعبل بما يروي الراوي فإنه بما هو راوي وشوف أصلا جواب الآخر موجود جواب الآخر هنا موجود هو فإنه بما هو راوي يعني زرار بما هو راوي بما هو ثاني عطاء لا يكون من أهل الذكر ولا هذا ذكر سبع المشتهد المنافق أنه على سبع على حجية الفجوة على الرواية وفيه سجوار الآخر لفرقة من الرواية ويطلع لهم على الذكر مثل زرارة فإذا أثبت حجية القرآن يثبت حجية القرآن وفيه وإحنا سؤال الذي بدأ صاحب الرسالة العبارة عن أين أشير لك أنه سؤال زرارة عن الألفاظ الرواية ليس سؤال عن أهل الذكر بما هم أهل الذكر وفيه أن كثير من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر والإطلاع شو يعني بس الذكر بمعنى الإطلاع والعلم والإطلاع على رأي الإمام يعني هم أهل الذكر أهل الإطلاع على رأي الإمام مثل زرارة محمد بن سوم مثل الإمام ويصدق على السؤال عن زرارة او من زرارة انه سؤال عن اهل الذكر والعلم ولو كان السائل من اضرابهم يعني من نظائر زرارة اذا سأل من زرارة يصدق عليه ماذا سؤال من اهل الذكر فاذا وجب قبول رواية زرارة في مقام الجواب بمقتضى الآية لانه يصدق سؤال عن اهل الذكر وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقة يعني وإن لم يكونوا من أهل الذكر ليش لعدم الفصل جزما في وجوب القبول دائما وبينما عدم الفصل تريد نتمسك فيه مرتين ترى مرتين راح نتمسك فيه مرة نقول لا فرق بين إذا سألت وجاوبني وبين شنو إذا سألني إذا جاوبني ابتداء من دون سؤال بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال لكن هاي ذكر هاي العبارة ايه نا ما الى معنى انت هاي تسريع على ذلك يكون الجيبي ولا فمنافق هذا الذكر ولا بين اضراب زرارة وغير زرارة ممن لا يكون من اهل الذكر وانما يروي ما سمعه او يروي شنو ما رآه شاف الامام فعله وينقل لك لانه الراوي مرة ينقل قوله مرة ينقل ماذا ما رآه يعني فعل الامام فهم قلت عنه إشارة إلى التعليقين اللي بيّنك ومنها آية الأذن وهي الأخيرة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن هاي تدرون قوي الناس لهذه الآية ولا تاريخ ينقل أسباب النزول تنقل تقول فرد نمام كان اكو نمام نمام ينم من النميمة على النبي صلى الله عليه وآله. فنزل جبرائيل قال له ترى فلان قاعد ينم عليك بعد وراء النبي. قال له تعال شلون تتنم علي؟ قال له لا والله بالله تالله ما ادري شنو افترض الى اخره ابدا انا ولا شيء يسمونه. قال له خو ما يخالف خو ما يخالف ما يخالف في امان صدق ما ما ما ما ما نعم عليه. فهو لما يروح تغير يكون يشكر من النبي يقول هذا شلون النبي هذا شو شلون النبي الله يقول له انا رميت عليك يقبل كلام الله شايفي انا شنو قلت له ما رميت عليك قبل قبل انا قلت له ما رميت عليك قبل شايفي وحشايت الله ما قبل هالذي قال له على ان فلان نمعي هذا شلون النبي هذا. فنفذت الايه تقول ومنهم الذين يؤذون النبي بالنمي عليه يعني يؤذونه بالنمي عليه ويقولون هو اذن اذن يعني شنو ماكو زيد عدل من قبيل نقول زيد عدل هو يكون نقول عادل لكن نقول عدل باب مبالغه اذن هاي اذن مقصود اذن يعني ماذا يسمع لكن من شده قبوله وسماعه قال ماذا ما قال يسمع ايش قال هاي مبالغه اكثر هو اذن اذن يعني يسمع ماذا ما قيل له يضحك مثل النمام قال له فرد شيء سمع ما قاله صدقه هو اذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل هو اذن خير لكم وفي الحقيقة يسمع كلامكم ماذا لأجل خيركم يعني يقبل ماذا ما ينفعكم هذا المقصود وما هو خير لكم وما رد يأذيك أمام المجتمع ولا كان يلزمك ماذا إذا ما رد يصدقك يقول يلزمك أمام المجتمع ماذا ويحذرك لأنه أنت لميت على السبب لكن ما رد يأذي رد يصيبك الخير قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله يؤمن بالله ويؤمن ما قالت الآية بالمؤمنين إيش قالت للمؤمنين يعني شنو يؤمن بالمؤمنين يعني يصدق المؤمنين فالآية مدحت النبي بأنه يصدق المؤمنين فهذا يدل على حجية ماذا أن تصديق المؤمنين الرواة المخبرين العدول إذا أخبرونا بشيء تصديقهم ماذا ممدوح الآية مدحت النبي بأنه يصدق المؤمنين بل قرنته بإيمان بالإيمان بالله قالت يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وهذا معناه حجية قول المؤمن إذا لم يكن قول حجة فكيف الآية مدحت على تصديقه أو مدحت من يصدق المؤمن إذا لم يكن قول حجة الآخر رضوان الله عليه يجيب ماذا بجوابين سهل جواب سهل جواب الأول يقول انت اذن شنو اشتسرت اذن يؤمن بالله قل بل ومنه الذين يؤذنه ويقول هو اذن قل اذن خير مدحك النبي على ان يصدق اذن خير يعني يصدق من الناس اذن شنو معنى اذن اذن يعني شنو معنى اذن اذن يعني معنى يقبل كل ما قيل وان لم يحصل العلم ها إذا هذا المقصود وإن لم يحصل العلم يقبل بي هاي شيء يعني وإن لم يحصل من قول المؤمن العلم هو ماذا يقبل هاي يدل على حجية الخبر لكن معنى الأذن لا هو ذلك الإنسان الذي يحصل له القطع من قول المؤمنين سريعا يعني إذا هذا المؤمن قال له فدح شايل هو قطع من شكك المؤمنين فبعد القطع يأخذ بعد ما حصل للقطع من قوله يأخذ بقوله ويسمع قوله هذا مدر على حجية الخبر بعد ما حصل القطع أخذ بقوله هاي بسيط هذا الجواب الأول فمعنى الأذن هو من سريع القطع عند إخبار المؤمنين له فالآية مدر على أن الإخبار وإن لم يحصل علم خمسة هاي اول اقول اقول هذا ليس تفسير مناسب مع شأن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس صحيح. الانسان كل ما واحد يجي يقول له هو يقطع بالعجل. هاي قصة ثانية مو زينة. هاي مو صحيح. هاي مو صحيح هذا. شلون ننسب الى النبي انه سريع القطع يحصل لماذا من كل واحد انها حشرة دعشاية يقطع رأي. شلون هاي شلون. ليه هذا الجواب الاول لا تقابل المناقشة كما بينت. الجواب الثاني هو ان يقال بان الاية ايش قالت يؤمن بالله ماذا ويؤمن بالمؤمن يعني يصدق المؤمنين يصدق يعني شنو يصدق المؤمن. ليس المقصود من يصدق المؤمنين يعني يعني يعني يعني يعني يعني يقول كلامك ثابت واقع ويرتب الاثار يعني. مثل اجا فرد واحد قال لي شيخنا اقول لك تسألي ها قال لي فلان حج علي اكتر بالمجلس الفلاني كان قاعد وحج علي لما النبي صلى الله عليه وسلم يصدق يعني شنو معنى يصدق. اذا قلنا خبر الواحد حجة معنى حجة يعني شنو يعني نقول واقعا فلان حج علي يعني مضمون الخبر ثابت واقعا. اذا ثابت اقول للهيئة الامرة بالمعروف والنهي عن المنكر روح جيبوا لي فلان جيبوا لي اجيبوا القلعة الزرق لان انا راح اجعل يد المسجد اهاني بالوجه جيبوه حينئذ ماذا اعذر ذلك. هذا معنى فجية الخبر. لكن نحن نقول ليس المقصود من يصدق النبي المؤمنين ليس المقصود من يؤمن للمؤمنين انه يقول مضمون الخبر ثابت واقع بل المقصود من تصديق المؤمنين. هذا يعني يعني لما اجى هذا قال لي شيخنا فلان حكى عليك بالمسجد اقول له بلي بلي بلي بلي بس بلي فقط بلي ما اشذبه. واذا اريد اشذبه ايش اقول له؟ اقول له فرده قوم قوم يلا هاي اهانة للمؤمن. هذا حينئذ ماذا راح يتأذى المؤمن. فالآية مدحت النبي يصدق المؤمنين يعني ما يكذبهم لكن ما يكذبهم بهذا المعنى يعني على انه ماذا ما يقول لك هذا لكن معنى على انه يرتب اثار الخبر بحيث يقول ايه صدق فلان حج عليه ويقول روح جيبوا لي وخلع عذره. واحنا مقصودنا من حجية الخبر هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى يعني شنو يعني نقول الخبر ثابت واقعا بحيث نعذر ذلك الشخص. وهذا لا تثبته الايه. الايه مدحت النبي بانه قاعد اكرر ترى يصدق المؤمن بمعنى ماذا يعني بعبارة أخرى يرتب الآثار النافعة للمؤمن لا أنه يقول للمؤمن المخبر يعني لا أنه ماذا يرتب ماذا الخبر واقعا وآثار الخبر واقعا وإن كانت الآثار بعضها مضرة بالنسبة علما بالنسبة علما مضرة ذاك المؤمن الآخر وإلا إذا كان مضرا ذاك المؤمن الآخر لم يكن أذن خير لكل المؤمنين بل صار أذن خير لبعض المؤمنين وأذن شر صار علما لازم مو هيك للبعض الآخر من المؤمنين. إذا المراد من التصديق هذا المعنى وهذا المعنى ماذا لا ينفعنا. هذا ليس هو حجية الخبر. وكون التصديق المراد منه هذا المعنى ورد أيضا في روايتين روايتين أبو عبد فيهم كلمة تصديق I'm going to go to the hospital.